هاتوا القلم واكتبوا قصة حياتي واللي شفته من الزمن واملوا السطور وهاتوا بدل الحبر الدم على دمعي يملى ميت ألم عدوا القلوب المجروحين أنا قدهم يجي مرتين وخلوا عنوان الكتاب صرخة وجع قلب اندفن قلب اندفن اللي فتحت له بيتي وخني كنت بأمنه خيب ظني اديته سر اتكلم عني وما صبرني كلها أسوأ كنت بقول دول ظهر وعزوة وما نصفوني اللي عملت بأصلي معاهم عدوا إيدي اللي كانت شايلاهم وما شفتش غير بس أذاهم ما فرحوني من القريب قبل الغريب واللي شفته ما يتحكيش والعرفيه احتاروا فيا وقالوا صعب الفرحة عيش انا اتعمل لي متعمل وما فيش علاج ولا في امل واللي انا اتحملته يابا ده كان يوقع متكبل هتلاقي حد يصون سرك لأ ما فيش امشي يا قلبي دي ناس بيغلوا تيجي توفلهم هم يقلوا وانت اديتهم عمرك كله وما اديتنيش كتر خير الشدة عشان بتبين مين الشمتان واللي خسرني اكيد خسران وما يلزمني شهدالك ان انت اللي ترند مجالك بالاخصام مش شاغل بالك لو كانوا جيش مش هتلاقي حد يصون سرك لأ ما فيه